بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام هي في الحقيقة عبارة عن الرسالة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع البشري قولا وفعلا وتوجيها وسلوكا. قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بحيث قلب بها موازين الحياة، فبدل مكان السيئة الحسنة، وأخرج بها الناس من الظلمات إلى النور، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ومصداقا لقوله عز وجل: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. في عصور كانت تعيش البشرية فيها في ظلام الجاهلية في حدود القرن السادس والسابع الميلاديين، افسادت الوثنيات والخرافات والعصبيات والطبقية والمفاسد الاجتماعية والسياسية، وحرفت معظم الأفكار والكتب التي جاء بها أنبياء الله والمرسلون. إذن فقلنا حرفت معظم الأفكار وحرفت معظم الكتب التي جاء بها أنبياء الله المرسلون لتبشير الناس وإنذارهم، والتي استقامت فطر الناس عليها لأنها الحق. قال تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فأتم الله بهذه الرسالة الخير للعباد في دينهم ودنياهم، وأقام عليهم بها الحجة إلى يوم القيامة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وعليه فكان لزاما علينا قبل أن نخوض في دراسة السيرة النبوية أن نقدم بين يدي ذلك نظرة سريعة مختصرة عساها تكون كاشفة عما كانت عليه حياة الناس قبل البعثة، وذلك لأن الأشياء أو الأمور صلاحها وفسادها إنما يعرف بأمثالها أو بأضدادها. ولما وقع خيار الله عز وجل مهد النبوة الجزيرة العربية لعلمه وحكمته وكمال قدرته الدالة على ربوبيته وحدانيته سبحانه وتعالى، قال عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قلنا لما وقع الاختيار على جزيرة العرب كان محور هذه النظرة يخص هذا الجزء من المعمورة، ولعل في الوقوف على ما كانت عليه حياة العربي في الجاهلية نخلص إلى أمور عدة، منها أولا معرفة دور الدعوة المحمدية والدين الإسلامي في تغيير مجرى التاريخ الإنساني وشمول إصلاحه كل مرافق حياة بني البشر، سواء كانت في دين أو اجتماع أو أخلاق أو سياسة أو اقتصاد وغيرها. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ثانيا ضرورة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وما تضمنته من أسس ومعايير كانت وما زالت وستظل عوامل رئيسية في بناء الحضارة الإنسانية. وهذه وغيرها من الصور الرائعة والسبل الهادفة لا يتم استحضارها إلا بعد المقارنة، كما قلنا، بين البيئة التي سيقت إليها هذه الرسالة وبين ما آلت إليه بعدها. ويجب عليك أخي المسلم أن تعلم أن هذا ليس مقصورا على العربي وشبه الجزيرة فحسب، بل من خلال هذه المقارنة ينطبع في ذهنك اضطرار العبد بل العباد جميعا فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم، فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه، وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء وضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال، بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي. ولذا كانت نعمة إرسال الرسل أعظم النعم، بل إنها تقدم على نعمة الملك. ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وبناء على ذلك فنقول سوف نتكلم في هذا الفصل إن شاء الله وفي هذه الفصول عن الحياة في شبه الجزيرة العربية. ويتعلق بالكلام عن جزيرة العربية وسكانها مباحث هي: الأول منها موقع العرب وأقوامها، وأما الثاني فهو الحكم والإمارة في العرب، والثالث ديانات العرب، وأما المبحث الرابع فيتعلق بالمجتمع العربي في الجاهلية. فيما يتعلق بموقع العرب فنقول إن كلمة العرب تطلق منذ أقدم العصور على جزيرة العرب، كما تطلق على قوم قطنوا تلك الأرض واتخذوها موطنا لهم. وتقع جزيرة العرب، أو على الأصح شبه الجزيرة العربية، جنوبي الشام، وتحيط بها المياه من جهات ثلاث. وقد أطلق العرب عليها اسم جزيرة، مع أن حدودها الشمالية وهي أرض الجزيرة وبوادي الشام وفلسطين ليست إلا أرضا برية لا تشتمل على بحار أو أنهار. أما حدودها الأخرى فهي واقعة على البحار، وهي جهات الخليج الفارسي أو العربي، وبحر عمان أو عمان، وبحر فارس، ونهر الفرات شرقا، والبحر الأحمر غربا، وبحر العرب أو ما يسمى بالمحيط الهندي جنوبا. ونقل صاحب لسان العرب عن التهذيب قوله: سميت جزيرة العرب جزيرة لأن البحرين، أي بحر فارس وبحر السودان، أحاطا بناحيتيها، وأحاط بناحية الشمال نهر الفرات. وجزيرة العرب هضبة كبيرة مكونة من جبال وسحاري رملية كصحراء السماوة، والتي تشمل معظم شمال الجزيرة، ورمالها يصعب فيها السير، وصحراء الربع الخالي، وفيها بلاد الأحقاف وهي شمال حضرموت. وكانت الأحقاف مسكنا لعاد قوم هود المذكور قصته مع قومه في سورة الأحقاف وغيرها. وتتميز أرضها بالصلابة وانتشار الحصباء فيها، ولأجل هذا الوضع صارت الجزيرة حصنا منيعا لم يستطع الأجانب أن يحتلوها ويبسطوا عليها سيطرتهم ونفوذهم. لذلك نرى سكان الجزيرة كما قال بعضهم أحرارا في جميع الشؤون منذ أقدم العصور، مع أنهم كانوا مجاورين لإمبراطوريتين عظيمتين أي الرومانية والفارسية، ولم يكونوا يستطيعون دفع هجماتهما لولا هذا السد الطبيعي المنيع. فهي تقع بين القارات المعروفة في العالم، ولها بوابات على جانب كل قارة، إما من جهة البحر وإما من جهة البر. فالناحية الشمالية الشرقية مثلا باب للدخول إلى أوروبا، والناحية الشمالية الغربية باب للدخول إلى إفريقيا، وأما الناحية الشرقية فإنها باب للدخول إلى آسيا. وبعد نهاية أو بعد انتهاء الكلام عن موقع العرب أو شبه الجزيرة العربية، فنتكلم على الأقوام الذين سكنوا هذه البلاد منذ أحقاب بعيدة. فنقول: جرت عادة العلماء أو المؤرخين على تقسيم الأقوام الذين سكنوا الجزيرة العربية إلى ثلاثة أقسام. اتفقوا على أن العرب من الشعوب السامية، أي التي انحدرت في الأصل من سام بن نوح عليه السلام، وهذه الشعوب تشمل الأحباش والسنيقيين والبابليين، أي أصحاب الحضارات المعروفة في الشام والحبشة. وقد جرت عادة المؤرخين كما تقدم على تقسيم الشعب العربي إلى عرب بائدة وعرب باقية، ثم تقسيم العرب الباقية إلى عرب عاربة وهم القحطانيون، وعرب مستعربة أو متعربة وهم الإسماعيليون أو العدنانيون. أما القحطانيون فنسبة إلى قحطان، وأما الإسماعيليون فنسبة إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، وأما العدنانيون فنسبة إلى عدنان أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وعلى ذلك فهم ثلاث طبقات: عرب بائدة وعرب عاربة وعرب مستعربة. وبعضهم يسمي البائدة عاربة والقحطانيين متعربة والإسماعيلية مستعربة. وإذا أردنا التفصيل نقول: أما القسم الأول وهم العرب البائدة فهم الذين انقرضت قبائلهم وضاعت أخبارهم إلا ما قصته علينا الكتب السماوية أو حفظته لنا الآثار، ومنهم عاد التي كانت تسكن الأحقاف كما تقدم، وقد أهلكوا بريح صرصر عاتية وجرى ذكرها في القرآن الكريم في عدة مواضع. وكذا سكنت ثمود التي كانت تنزل الحجر هي مدائن صالح، وذلك في شمال خيبر، وقد أهلكوا بالطاغية وقد ذكرهم الله عز وجل في قرآنه في عدة مواضع. والمؤرخون يذكرون كذلك ممن سكن شبه الجزيرة العربية من العرب البائدة العمالقة بالحجاز وتهامة ونجد والشام ومصر، وهؤلاء كان يضرب بهم المثل في طول القامة. وأما القسم الثاني فهم العرب العاربة، قلنا وقد يطلق بعض المؤرخين عليها اسم القحطانيين. فالعرب المتعربة فهم أبناء يعرب بن قحطان الذين سكنوا اليمن، ويعرب هذا فيما يقال هو الذي نطق باللغة العربية، أي أنه أول الناطقين بها من هذا الجيل سبقه بها العرب البائدة وعنهم أخذها. وكان يسمى هؤلاء بالقحطانيين كما تقدم، وقد يسمون باليمنيين والحميريين نسبة إلى حمير والسبئيين نسبة إلى سبأ. وأما القسم الثالث فهم العرب المستعربة، وبعضهم يطلق عليها اسم العدنانيون نسبة إلى عدنان، قلنا أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في القسم الأول من نسبه أو سلسلة نسبه. فالعرب المستعربة ويسمون العدنانيون والنزاريون والحجازيون والإسماعيليون. أما العدنانيون فنسبة إلى عدنان، وأما النزاريون فنسبة إلى نزار، وأما الحجازيون فنسبة إلى الأرض التي هي الحجاز، وأما الإسماعيليون فقد تقدم بأنه نسبة إلى إسماعيل عليه السلام. فإذا فإن نسبهم ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام الذي أنزله الله عز وجل مع أبيه بمكان الذي هو مكة، وكان عندها طفلة مع أمه هاجر كما قص ذلك الله عز وجل في كتابه، قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد وغير ذي زرع عند بيتك المحرم. قلنا تركه وأمه هاجر المصرية هناك، وقد ماتت أمه بعد أن شب، ونزل بالقرب منهم جماعة من جرهم، وجرهم كما سيأتي من العرب البائدة، والمقصود بهم جرهم الثاني. فنشأ بينهم إسماعيل وتعلم لغتهم وأسهر إليهم، أي وتزوج من جرهم كما سيأتي ذكر الحديث الذال على ذلك، ورزق أولاد كثيرين. الذي يهمنا منهم اثنين وهم قيدار ونابت كما سيأتي، وأولاده فيما بعد طردوا الجرهميين، ولبعد الشقة بين منازل الإسماعيليين والقحطانيين نار اختلاف لغة أهل الحجاز ولغة أهل اليمن، حتى وجدت عوامل الاختلاط فتقاربتا ثم توحدتا في لغة القرآن الكريم. ويبدأ تاريخ الحجازيين في القرن التاسع عشر قبل الميلاد، وهم إن انتهى نسبهم إلى إسماعيل إلا أن عمود نسبهم الصحيح ينتهي إلى عدنان، فأما ما وراءه من الآباء فقد اختلف فيه النسابون اختلافا كبيرا جدا، وليس فيه ما يعتمد كما سيأتي. والعرب بطبقتهم الثلاث يرجعهم النسابون كما تقدم إلى سامي بن نوح عليه السلام، وهذه سلسلة نسبهم وهي تبين لك أشهر قبائل كل طبقة من طبقاتهم. فأشهر الشعوب القحطانية كهلان وحمير. إذن أشهر الشعوب القحطانية أي العرب العاربة كهلان وحمير. فحمير نسل منها قضاعة، وذهب بعض المستبيل إلى أن قضاعة عدنانية والمشهور من قبائل قضاعة جهينة ومن قراهم ينبع، ولهم بقايا بالصعيد وكلب بادية الشام وعذرة بأعالي الحجاز. وأما كهلان فقد تفرع منها عدة قبائل، منها كندة باليمن ونجد وعاملة شمال الشام ومذحج باليمن ومراد وهمدان بها أيضا، وكذا جذام على خليج العقبة، وهم أول من نزل مصر من العرب لقربهم منها، وكذا لخم، ومنهم المناذرة ملوك الحيرة، وكذا طيء والأزد. والأزد هؤلاء منهم الأوس والخزرج سكان المدينة، وكذا غسان ملوك الشام. وأما العرب الإسماعيلية قلنا نسبة إلى إسماعيل عليه السلام، وقد يطلق عليها اسم العرب المستعربة أو العدنانية. فأشهر شعوبهم ربيعة ومضر، وأصل جدهم الأعلى على القول بأن إسماعيل هو الذي ينسبون إليه هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم كما هو معلوم من بلاد العراق، من مدينة على الشاطئ الغربي من نهر الفرات بالقرب من الكوفة. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام هاجر منها إلى حران ومنها إلى فلسطين، اتخذها قاعدة لدعوته إلى التوحيد، وكانت له فيها جولات في أرجائها وأرجاء غيرها من البلاد. وفي إحدى هذه الجولات أتى إبراهيم عليه السلام كما صح ذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره على جبال، أتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم على جبال من الجبابرة ومعه زوجته سارة، وكانت سارة من أحسن النساء وأجملهن، فأراد هذا الجبار أن يكيد بها، ولكن سارة لتقواها دعت الله تبارك وتعالى عليه فرد الله كيده في نحره، وعرف الظالم أن سارة امرأة صالحة ذات مرتبة عالية عند الله، فأخدمها هاجر لأهدى إليه هاجر اعترافا بفضلها أو خوفا من عذاب الله. وهاجر هذه هي التي استولد منها إبراهيم عليه السلام إسماعيل، وذلك لأن سارة وهبتها له كما سيأتي. ورجع إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين، ثم رزقه الله عز وجل من هاجر ابنه إسماعيل، صار سببا لغيرة سارة حتى ألجأت إبراهيم إلى نفي هاجر مع ولدها الرضيع إسماعيل، فقدم بهما إبراهيم عليه السلام إلى الحجاز، وأسكنهما بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم كما تقدم. فهذه المنطقة لم يكن إذ ذاك بها شيء، وإنما كانت عبارة عن مرتفع من الأرض تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فوضعهما عند دوحة فوق ماء زمزم قبل أن يكتشف هذا الماء في أعلى المسجد وقبل أن يبنى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ورجع إلى فلسطين. ولم تمض أيام حتى نفذ الزاد والماء، وهناك تفجرت بئر زمزم بفضل الله تبارك وتعالى، فصارت لهما قوتا وبلاغا إلى حين. وكان إبراهيم عليه السلام خلال ذلك يرتحل إلى مكة ليطالع أحوال عائلته. وقبل ذلك جاءت قبيلة يمنية وهي جرهم الثانية، فقطنت مكة بإذن من أم إسماعيل، يقال إنهم كانوا قبل ذلك في الأودية التي بأطراف مكة. وقد صرحت رواية البخاري كما سيأتي أنهم نزلوا مكة بعد إسماعيل وقبل أن يشب، وأنهم كانوا يمرون بهذا الوادي قبل ذلك. قلنا وكان لإبراهيم عليه السلام عدة رحلات، ولكن لا يعلم بالضبط عددها، إلا أن المصادر المعتمدة القول المعتمدة حفظت لنا عدة منها. ففي الحديث المشهور الذي قدمناه أو قدمنا بعض معناه وهو من رواية ابن عباس رضي الله عنه حيث قال: إن أول من سعى بين الصفا والمروة لأم إسماعيل، وإن أول ما أحدث نساء العرب جر الذيول لمن أم إسماعيل. قال: لما فرت من سارة أرخت من ذيلها لتأفي أثرها، أي لتخفي أثرها، فجاء بها إبراهيم ومعها إسماعيل حتى انتهى بهما إلى موضع البيت فوضعهما ثم رجع، فاتبعته فقالت: إلى أي شيء تكلنا؟ إلى طعام تكلنا؟ إلى شراب تكلنا؟ فجعل لا يرد عليها شيئا، فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. قال أي ابن عباس: فرجعت ومضى حتى إذا استوى على ثنية كداء وهو بأعلى مكة أقبل على الوادي فدعا فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال: ومع الإنسانة شنة، أي ومع هاجر قربة فيها ماء، فنفد الماء فعطشت وانقطع لبنها فعطش الصبي، فنظرت أي الجبال أدنى من الأرض، وصعدت بالصفا فتسمعت هل تسمع صوتا أو ترى أنيسا، فلم تسمع فانحدرت. فلما أتت على الوادي سعت وما تريد السعي كالإنسان المجهود الذي يسعى وما يريد السعي، فنظرت أي الجبال أدنى من الأرض، فصعدت المروة فتسمعت هل تسمع صوتا أو ترى أنيسا، فسمعت صوتا فقالت كالإنسان الذي يكذب نفسه صح، حتى استيقنت فقالت: قد أسمعتني صوتك فأغثني، فقد هلكت وهلك من معي. فجاء الملك فجاء بها حتى انتهى بها إلى موضع زمزم، فضرب بقدمه ففارت عينا، فعجلت الإنسانة فجعلت في شنتها أي في قربتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لولا أنها عاجلت لكانت زمزم عينا معينا، أي جارية سائحة على وجه الأرض. وقال لها الملك: لا تخافي الظمأ على أهل هذا البلد، فإنما هي عين لشرب ضيفان الله. وقال: إن أبا هذا الغلام سيجيء فيبنيان بالله بيتا هذا موضعه. قال: ومرت رفقة من جرهم تريد الشام، قلنا وهي جرهم الثانية، فرأوا الطير على الجبل فقالوا: إن هذا الطير لعائف على ماء، أي يحلق على مكان فيه ماء، فهل علمتم بهذا الوادي من ماء؟ فقالوا: لا. فأشرفوا فإذا هم بالإنسانة أي هاجر، فأتوها فطلبوا إليها أن ينزلوا معها فأذنت لهم. قال: وأتى عليها ما أتى على هؤلاء الناس من الموت فماتت، وتزوج إسماعيل امرأة منهم أي من جرهم، وهي ابنة مضاد كما سيأتي. فجاء إبراهيم فسأل عن منزل إسماعيل حتى دل عليه فلم يجده، ووجد امرأة له فضة غليظة، فقال لها: إذا جاء زوجك فقولي له: جاء هاهنا شيخ من صفته كذا وكذا، وإنه يقول لك: إني لا أرضى لك عتبة ذلك فحولها. وانطلق، فلما جاء إسماعيل أخبرته فقال: ذاك أبي وأنت عتبة بابي. فطلقها وتزوج امرأة أخرى منهم أي من جرهم. وجاء إبراهيم حتى انتهى إلى منزل إسماعيل فلم يجده، ووجد امرأة له سهلة طليقة، فقال لها: أين انطلق زوجك؟ فقالت: انطلق إلى الصيد. قال: فما طعامكم؟ قالت: اللحم والماء. قال: اللهم بارك لهم في لحمهم ومائهم، اللهم بارك لهم في لحمهم ومائهم ثلاثا. وقال لها: إذا جاء زوجك فأخبريه، قولي: جاء هاهنا شيخ من صفته كذا وكذا، وإنه يقول لك: قد رضيت لك عتبة بابك فأثبتها. فلما جاء إسماعيل أخبرته. قال: ثم جاء الثالثة فرفع القواعد من البيت. وهذا السياق للإمام الطبري رحمة الله عليه. وفي بعض الروايات قال ابن عباس: ثم لبث ما شاء الله أن يلبث ثم جاء، فوجد إسماعيل قائلا تحت دوحة إلى ناحية البئر يبري نبنا له، فسلم عليه ونزل إليه فقعد معه وقال: يا إسماعيل، إن الله قد أمرني بأمر. قال إسماعيل: فأطع ربك فيما أمرك. قال: إبراهيم أمرني أن أبني له بيتا. قال إسماعيل: ابني. قال ابن عباس: فأشار له إبراهيم إلى أكمة بين يديه مرتفعة على ما حولها يأتيها السيل من نواحيها ولا يركبها. قال: فقاما يحفران عن القواعد ويرفعانها ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك سميع الدعاء. وإسماعيل يحمل الحجارة على رقبته، والشيخ إبراهيم يبني. فلما ارتفع البنيان وشق على الشيخ تناوله، قرب إليه إسماعيل هذا الحجر فجعل يقوم عليه ويبني ويحوله في نواحي البيت حتى انتهى. يقول ابن عباس رضي الله عنه: فذلك مقام إبراهيم وقيامه عليه. فمن خلال هذا السياق المؤول، وهو أجمع ما يروى في هذا الباب، يتبين لنا أن الرحلات كانت ثلاث، وزاد بعضهم رحلة أخرى وهي المتعلقة بقصة الذبيح المذكورة في سورة الصافات عند قوله تبارك وتعالى: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وأريد في هذا المقام أن أنبه على أمرين هامين. أما أولهما فيقال إن القرآن لم يصرح باسم الذبيح أهو إسماعيل أم إسحاق، وكذلك لم يذكر الموضع الذي حدثت فيه هذه الحادثة، هل كان بالبلد الحرام أي الحجاز أم كان بفلسطين. ولكن الآثار الواردة تدل على أن الحادثة كانت بمكة. الأمر الثاني، المحققون يرون أن الذبيحة هو إسماعيل بدليل ما في سورة الصافات في قصة الذبيح، فإنه بعد أن ذكر قصة الذبيح قال تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق. فالتبشير بإسحاق بعد ذكر قصة الذبح والفداء دليل على أن الله حفظ له ولده الموجود وهو إسماعيل، وبشره بوارث من سارة وهو إسحاق. وعود الضمير في عليه على الغلام الذبيح وذكر إسحاق معه صريحا يقتضي المغايرة. وقلنا هذا ردا على اليهود الذين يزعمون أن الذبيح هو إسحاق، حرصا منهم على أن يكون إبراهيم أبوهم هو المفدى أو الذي استعد للتضحية بنفسه. وما في التوراة يرد قولهم، فإنها تذكر أن الذبيح كان وحيد إبراهيم، وهذا لا ينطبق إلا على إسماعيل الأكبر لأنه كان وحيد أبيه قبل ميلاد إسحاق. تقدم أن إسماعيل عليه السلام تزوج من ابنة مضاد، وأنه أنجب منها 12 ولدا كلهم من الذكور، وقد تشعبت من هؤلاء 12 قبيلة سكنت كلها في مكة مدة من الزمان، وكانت جل معيشتهم إذ ذاك التجارة من بلاد اليمن إلى بلاد الشام ومصر، ثم انتشرت هذه القبائل في أرجاء الجزيرة وخارجها، ثم انقرضت أحوالها في غياهب الزمان إلا أولاد نابت وقيضار، وهما اللذان يفهمون خاصة قيضار. أما بالنسبة لأبناء نابت فهم أصل تأسيس حضارة الأنباط التي ازدهرت في شمال الحجاز وكونوا دولة قوية كانت عاصمتها البتراء المعروفة في جنوب الأردن، وقد دان لهذه الدولة من بأطرافها ولم يستطع أحد أن يناوئها أو يتحداها حتى جاء الرومان وقضوا عليها. وقد جنحت طائفة من المحققين من أهل العلم بالأنساب إلى أن ملوك آل غسان وكذا الأنصار من الأوس والخزرج إنما كانوا من آل نابت بن إسماعيل وبقاياهم في تلك الديار، وإليه مال الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه، فقد بوب بابا عنوانه نسبة اليمن إلى إسماعيل، واستدل عليه ببعض الأحاديث التي أوردها في الباب. وأما الابن الثاني وهو قيدار بن إسماعيل فلم يزل أبناؤه بمكة يتناسلون هناك، حتى كان منهم عدنان الذي كان منه معد، ومنه حفظت العرب العدنانية وأنسابها. وعدنان من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وهو الجد 21 في سلسلة النسب النبوي. وصار إذن معد بن عدنان الذي تفرقت منه بطون كثيرة، فكان لعدنان ولد يدعى نزار، وكان لنزار هذا 4 أولاد تشعبت منهم 4 قبائل عظيمة هي إياد وأنمار وربيعة ومضر، وهذان الأخيران هما اللذان كثرت بطونهما واتسعت أفخاذهما، فتشعبت مثلا فكان منه ربيعة، وتشعبت قبائل كان منه ربيعة ومضر، وتشعبت قبائل مضر إلى شعبتين عظيمتين قيس عيلان بن مضر وبطون إلياس بن مضر، ومن إلياس بن مضر كان تميم وهذيل وغيرهم، وكان منهم كنانة بن خزيمة، وكان منها قريش، وكانت وانقسمت قريش إلى قبائل شتة من أشهرها جمح وسهم وعدي ومخزوم وتيم وزهرة، وبطون قصي بن كلاب وهي عبد الدار بن قصي، وأسد بن عبد العزة بن قصي، وعبد مناف بن قصي، وكان من عبد مناف 4 فصائل عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم، وبيت هاشم هو الذي اصطفى الله منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بما أخرجه مسلم في صحيحه: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، اصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وفي سنن الترمذي عن العباس بن عبد المطلب، في سنن الترمذي عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير القبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وفي لفظ: إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا، صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر الذي أوردناه من ذكر العرب ومواقعها وما يتعلق بأنسابها والقبائل التي كانت تسكن فيها وأقسامها، ونلتقي إن شاء الله في الحصة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.